بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله العلي العظيم أن يرفع قدركم ويزيدكم من فضله، فقد رزقتم من الله عز وجل العمل في أحسن ما يحب الله ويرضى، ألا وهو الدعوة إليه وإلى دينه والزب عنه بكل ما أوتيتم من قوة. موضوع اليوم موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع متشعب وواسع جدا، ولكنه أظن أنكم ستستفيدون منه جدا. هذا الموضوع بيدور حول الشبهات الفكرية المعاصرة وما يتبع ذلك من تأثير في الداخل، ومناقشة منكم في الخارج مع من لديهم هذا الفكر وهذا الاعتقاد. لابد من وضع بعض الأسس الهامة. الأمر كبير جدا اللي هو التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة، لكن لابد إن أنا هحاول يعني أجمع لكم ما رزقت به، وهو خير كثير جدا جدا. هحاول أننا نجمعه في نقاط مهمة. أسأل الله عز وجل أن أنا أجمع ما يرزقني به الله من أكبر كمية من المجموعة الموجودة عندي، وهي مجموعة الحقيقة أنها كبيرة، لكن نسأل الله عز وجل من فضله. كيفية التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة؟ هذه الشبهات الفكرية المعاصرة التي أدت إلى تواجد الإلحاد في البلاد المحيطة، وفي نفس الوقت تعاملنا مع ملحدين عبر ما نقوم به من وسائل التواصل الاجتماعي، فلابد من تبيان نقاط مهمة جدا في ذلك. نقول إن إحسان التعامل مع هذه الموجة من الشبهات يقتضي العمل على ثلاث محاور. التعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة يقتضي التعامل على ثلاثة محاور. محور الذي لم يتأثر بعد بها، ومحور من تأثر بها فما العلاج، ثم ما تتعاملون معه محور الجدل والحوار مع من يثير هذا الجدل. القاعدة الأولى تعزيز اليقين بأصول الإسلام. الحقيقة إنه بطرح أسئلة على الشباب، وبالتالي ما تتعاملون معه من أفكار تأتي إليكم، وجد أنه لابد من الاهتمام الجاد بطرح دلائل أصول الإسلام بصورة عقلية. هذه الصورة العقلية تزيد الإيمان وتعزز اليقين، بل تحمي القلب من لهيب الشكوك. القلب إن لم يكن موقن بالأصول الإسلامية، موقن بها عارفا بدلائلها، فإنه سيكون سريع الشك، وبالتالي قريب إلى الاضطراب. هذه القضية رغم أنها حصل لها حضور كبير في القرآن، ومع شدة الحاجة إليها، إلا أن العناية بها ليست على القدر الذي ينبغي. وبالتالي وجدنا ما وجدناه من تأثر المجتمع المسلم بموجات التشكيك في الله عز وجل، نسأل العفو والعافية، أو في كتابه أو في رسوله. وبالتالي لما كانت القاعدة الوقائية مهمة، فلابد أننا نشوف ما هي الوسائل التي تدعم هذه القاعدة. وسائل تعزيز اليقين، كيف يكون عندي يقين في ديني؟ كيف يكون عندي يقين في ديني؟ بطريقة عقلانية، مع ما نواكب هذه الأيام من فرض العقل قبل كل شيء في معتقد الكثيرين. وسائل تعزيز اليقين تكون نمرة واحد بإحياء وإشاعة عبادة التفكر في آيات الله الكونية، عبادة التفكر في آيات الله الكونية. فقد جاء في كتاب الله عز وجل توضيح العلاقة بين التفكر وإدراك الحقائق الكبرى، بقوله تعالى في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فإنهم بعد تفكر استدلوا بخلق السماوات والأرض على نفي العبث والعشوائية في خلق الله عز وجل. مرة أخرى تبين من سورة آل عمران آية 191 أن الذين آمنوا بصفاتهم بعد تفكر استدلوا. بماذا استدلوا؟ بخلق السماوات والأرض. على ماذا؟ على أنه لم يخلقها عبثا، على نفي العبثية والعشوائية. أيضا التأمل والتفكر في النفس وفي الآفاق يؤدي إلى اليقين بصحة القرآن. كيف؟ قال تعالى في سورة فصلت آية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والضمير في أنه عائد على القرآن، وهي من الآيات التي تستوقف المتأمل كثيرا. أيضا ذم الله سبحانه وتعالى المعرضين عن التفكر في آياته، بقوله تعالى في سورة الأنبياء آية 32: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إذن نرجو ألا تكون المدنية الحديثة سبب في حجبنا عن عبادة التفكر في السماء وفي النجوم وفي النفس وفي الحيوان. أيضا الوسائل الأخرى لتعزيز اليقين بعد عبادة التفكر في آيات الله الكونية، عبادة التفكر في آيات الله الشرعية، إشاعة عبادة التفكر في آيات الله الشرعية، وربط الناس بالقرآن، لأن الله عز وجل أنزل القرآن ليرشد الناس إلى الغاية التي بسببها خلقوا، ليعرفهم بنفسه، ليخبرهم بالبعث والنشور والحساب والجزاء، ليثبت لهم بالأدلة البينة القاطعة. ولا يزال القرآن ولن يزال غاسلا للشكوك، معززا لليقين، نافئا روح الإيمان في نفوس من أراد الله أن بهم خيرا. يعني ما زال القرآن من أراد بهم الله خيرا هادي مبين موضح لعبادة الله عز وجل بالتفكر في آياته الشرعية. ونحمد الله عز وجل أننا نجد أن الآن في اهتمام بتدبر القرآن والاهتمام بالإحسان في القرآن، وليس قراءة القرآن بما لا يتجاوز الحناجر. أيضا أيضا الاهتمام بالحديث عن الله عز وجل، صفاته، عظمته، وحدانيته. لابد أن نعي أن توحيد الألوهية، لابد أن نعي أن توحيد الألوهية يجب أن يحظى بنصيب كبير من الاهتمام، لأن في ذلك أثر طيب جدا في النفوس. القرآن مليء بالحديث عن الله عز وجل وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله، بل أن أول ما نزل به القرآن قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذا الحقيقة يبين لنا في أسلوب الخطاب الدعوي إزاي نهتم بالحديث عن الله بهذه الصورة. الأمر الآخر، الاهتمام جدا بعبادة القلوب في الدعوة والعلم والعمل، الاهتمام بعبادة القلوب في الدعوة والعلم والعمل. إبراهيم عليه السلام الخليل كان منيبا، متوكلا، خاشعا لله عز وجل، كان من الموقنين، حتى أن لما قومه حاجوا قال لهم: أتحاجونني في الله؟ أتحاجوني في الله وقد هدان، في سورة إبراهيم آية 80. يبقى هم لا يشعرون بما ملأ صدر قلب صدر وقلب إبراهيم عليه السلام من اليقين، من المعرفة، من النور، الذي مقابل ذلك لا يمكن أن يستبدل هذا النعيم الإيماني بأي شيء غيره. هل يستبدل الأمن بالخوف، الطمأنينة بالاضطراب؟ ولذلك نقرأ في الآية التي تليها، في آية أخرى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ في سورة الأنعام في آية 81، ومن العبارات المشهورة لأحد عباد السلف قوله: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعيم لجالدون عليه بالسيوف. إذن ده شعور، شعور لا يمكن أن يأتي معه أي شبهة تؤثر في هذا القلب. وهناك معادلة إيمانية جميلة، يعني هناك معادلة إيمانية جميلة. هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان عن المهاجرين لما جاءوا والأنصار، فجاء يسأله على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله قال له: لما حد منهم بيدخل في منه حد بيرتد؟ فقال أبو سفيان، وكان كافر في ذلك الوقت، قال: لا. فقال: هذا هو الإيمان، أو كذلك الإيمان، إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. إذن الوقاية من شبهات الشك والكفر والإلحاد لن تكون لقلب لم يذق حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة يا جماعة، الآلام الإيمان له في القلب حلاوة، لأن الذي لا يشعر بتلك الحلاوة لن يشعر بخسارة لو فقده أو لو تركه. لكن من ذاق عرف، من ذاق طعم الإيمان ولذته، لن يرضى به بديلا آخر. وعليه العناية بتقوية إيمان القلب وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وتوكله وإنابته وخشيته ومحبته ورجاؤه، من أكبر أسباب الوقاية من أي شبهة. ما في شك إن ما نعانيه من شبهات منشأ ضعف الإيمان وعدم تذوق حلاوة الإيمان، فنحن بحاجة شديدة إلى مراجعة إيماننا وقلوبنا وأعمالنا وصدقنا مع الله عز وجل، وده كله من الوقاية والمناعة القوية جدا ضد أي حروب فكرية موجهة إلى الإسلام والثوابت التي فيه. الحقيقة إنه قصص المسلمين الجدد وأثر الارتياح الشديد الإيماني، ونجدهم متنوعين التخصص مختلفين البلدان، لكنهم دخلوا الإسلام عن قناعة، عن رضا، عن شعور بأن الإسلام هو الأفضل، مع كل ما يثار حواليهم من شدة تشويه للإسلام يمارسه من يشوه ضد الإسلام والمسلمين أنفسهم. لكن رغم ذلك نجد تزاحم الغربيين والشرقيين على بوابة الإسلام، وهذا من فضل الله عز وجل. بل أن هناك ما يجعل المسلم القديم يستحي، إن حديثي الإسلام لما بيوقفونا على معاني إيمانية في القرآن قد تفوت علينا وإحنا بنقرأ القرآن، لكن هم يقرؤونه بعين متشوقة، بقلب متطلع إلى معرفة كلام الله عز وجل. هم قد ذاقوا مرارة الكفر والحيرة قبل أن يكونوا مسلمين جدد. وطبعا من البرامج اللي ممكن تكون مؤثرة جدا لو كان حد بيتابعها برنامج بالقرآن اهتديت الفهد الكندري، ربنا يكرمه يعني. يبقى إذن القاعدة الأولى اللي إحنا عشان ننتهش من بعضينا فيها هي ترسيخ وتعزيز اليقين بالله، وذلك بالنظر في آياته الكونية وفي آياته الشرعية. من القواعد الوقائية المهمة جدا تكوين العقل الناقد. من هو العقل الناقد؟ ما هو العقل الناقد؟ طبعا ممكن جدا تلاقي الرفض إن حد يناقش، وده مش صح. تكوين العقل الناقد، ما هو العقل الناقد؟ العقل الناقد هو العقل الفاحص الذي إذا جاءته دعوة لا يقبلها بدون دليل، لا يقبل الأدلة الفاسدة، ولا يمر عليه مغالطات منطقية. كثير من الشبهات بتؤثر في شريحة من الشباب، والسبب في تأثير الشبهات عليهم غياب التفكير الناقد، غياب العقلية الفاحصة. فلابد من غرس معاني التفكير الصحيح، التفكير اللي قادر صاحبه أنه يميز بين المقبول وبين المردود من المعلومات. ده أمر مهم جدا جدا في التحصين من الشبهات، بل في تعزيز المناعة الفكرية. طبعا اللي بنتكلم عليه ده يختلف تماما عن العقلية المتشككة اللي هي لو سألتها تقولك لا أدري، ربما، إيش دراني. هذه شخصية تمييز العقل الناقد فيها غير موجود، فبالتالي ليس لديه القدرة على رد شك أتاه، أو شخصية قبل تكون مشككة فيما جاءه من نصوص. هو لا يدري، لأنه لا يدري. من هذا يتبع قاعدة وقائية ثالثة، وهي التأصيل الشرعي. التأصيل الشرعي يستلزم دراسة الفنون الشرعية. الفنون الشرعية من العقيدة والفقه وأصول الفقه والمصطلح واللغة وعلوم القرآن. هذا الأمر في منتهى الأهمية، بل إنه يكون عند المتعلم قاعدة معرفية صلبة يرجع إليها ويستند عليها، بخلاف الذي يفقد هذه القاعدة. الأمر الآخر مهم جدا، تحديد مصادر التلقي والمعرفة والموقف من كل مصدر. إيه المصادر اللي أعتمد عليها في تكوين معرفة عندي؟ والمصدر اللي أنا باخد منه ده، ما حدود كل مصدر؟ وهل المصادر دي بينها تداخل؟ ثم ما هو مصادر، ما هي مصادر التلقي الشرعية التي لا يصدر عنها خطأ؟ كل هذه الأسئلة يهتم بها الجيل الذي الجيل الجديد الذي لو قدمت له الإجابة بصورة صحيحة هتنظم عقله وهتبين له المداخل والمخارج لتكوين معارف، وبالتالي نقدر نكون وسائل وقائية في أمس الحاجة ليها في هذه الآونة. فإن من أكبر أسباب الاضطراب الفكري المعاصر الانحراف في باب مصادر المعرفة، بل أن كثير من الملحدين خاصة في العالم الغربي لديهم موقف سلبي تجاه المصادر التي يكتسب منها الإنسان المعرفة. هم يعتقدون فقط في الحس والتجربة، بل أنهم يغالوا في اعتبارهم المصدر الوحيد لاكتساب المعرفة، وهذا أدى إلى رفض الأدلة العقلية التي تثبت وجود الله والتي بالتالي لا تعتمد على حس مباشر ولا تندرج ضمن إطار العلوم التجريبية، بالإضافة إلى رفضهم علوم الوحي اللي هو أصلاً فيه الخبر الصادق اللي بيبنى عليه دلائل عقلية مسبقة. الأمر الهام جداً جداً أنه إذا جاءتنا شبهات عدم التعرض لخطاب الشبهات من غير المتخصص. مهم جداً جداً في الرد على الشبهات أن يكون من قبل عارف بتفاصيل الشبهات، بقائل الشبهات، بتاريخ الشبهات، الكتب اللي يرجع إليها، وبالتالي عدم الدخول في مواقع وصفحات والمتلقي والقادم عليها لا يعرف خطاب الشبهات ولا يعرف الرد عليه. أثبتت التجربة بشكل شبه أكيد أن من دخل وهو يريد أن يستعرض فقط ويتعرف فقط أو من باب الفضول وتضييع الوقت، هناك من دخل إلى صفحات وحسابات الإلحاد فقط بحسن نية، ولكنه تأثر تأثرا كبيرا سلبيا ما كان يظنه ولا يريده. وهذا من الأسباب الشديدة القوة في تحذير السلف الصالح أن نستمع إلى أهل البدع، ذلك لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلوب ضعيفة والشبه خطافة كما قال الذهبي رحمه الله. طيب ما الحل؟ أنا ممكن أقرأ في كتب الردود على الشبهات بشروط، ممكن أقرأ في القراءة الوقائية في كتب الردود على الشبهات بشروط. الشروط هي إيه؟ إن تكون الشبهات معاصرة ومنتشرة، يعني بالتعبير العصري إن الشبهات الموجودة أو اللي أنا هقرأ عليها دي في دائرة الخطر، اللي هي منتشرة ومعاصرة. الكتب اللي هبص عليها لابد تكون فيها قضية إنها تجمل في ذكر الشبهة، ولكنها تفصل في الرد على الشبهة وليس العكس، يعني مش يمسك الشبهة ويستعرضها بتفصيل ومستندات وأصول، هذا جيد ولكن للمتخصصين. لكن لما نتكلم على طرق وقاية يبقى أنا أقرأ في كتب تجمل الشبهة وتفصل في الرد عليها. الأمر الثالث أن يكون الرد محكم، وذلك يقتضي أن يكون الرد من طريق متخصصين. وهناك كتاب في هذا الأمر هام جدا اسمه كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي. وأيضا هناك كتاب كامل الصورة، وده مكون من جزئين، جزء أول وجزء. طيب المجموعة اللي فاتت كانت وقاية من شبه لسه أنا ما وقعتش فيها. طيب ما هي قواعد التعامل مع إشكالات وشبه حصلت، يعني حصل إشكالات فيها اللي فاتت كانت قبل أن ترد على المسلم الشبهة؟ طيب لو جاءت الشبهة ايه القواعد المنهجية اللي تعينه على إحسان التصرف تجاه هذه الشبهة. القاعدة الأولى بتقول استعمال التفكير الناقد والتوثيق العلمي في التعامل مع المعلومات والأفكار، يعني لا يجب ألا يكون لأي معلومة قيمة إلا إذا كانت هذه المعلومة تتوفر فيها على الأقل أدنى درجات التوثيق العلمي، يعني يكون معلومة موثقة وليست مجرد مرسلة بدون أي زمام. يبقى الاتجاه تجاه اتجاه يعني الرد على المعلومات التي ترسل ولا زمام لها وليست موثقة تجاهلها، بل لابد أن تأتيني معلومة صحيحة. خلاص، المعلومة الصحيحة دي يجب أن يدقق الناقد في كلامه ويتفحصها ولا يضطرب لمجرد أن جات له معلومة لا يعلم عنها شيء. حدي أمثلة علشان الأمثلة دي هي اللي بتقابلكم أنتم. من جاء مثلا يرد أحاديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه والطعن فيها، يعني جاء من يرد أحاديث، يجي لك يقول لك عندكم معاوية ويرد ويطعن فيها ويدعي إن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه، دي دعوة. هذا خبر لا يثبت، لم يثبت إنه الرسول صلى الله عليه وسلم بحقيقة واقعة إنه لعنه. فبما إن الخبر لا يثبت يبقى الدعوة باطلة، وبالتالي النتيجة اللي هي رد الأحاديث باطلة. يبقى دي أمثلة واقعية بنقابلها وبنتعرض لها. الأمثلة الأخرى، أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه والطعن فيه بسبب أن عمر رضي الله عنه وأرضاه اتهمه بالسرقة، أيضا هذا خبر لا يثبت، وبالتالي نفس النتيجة السابقة، الخبر الذي لا يثبت الدعوة والنتيجة تكون باطلة. أيضا التشكيك في السنة، الأمثلة دي يا جماعة في منتهى الأهمية، وأكيد أنتم يعني اللي هتتلقوه من المعلومات دي يحتاج فعلا للتدوين علشان تقدروا ترد عليه. أيضا التشكيك في السنة، ليه بتشككوا في السنة؟ لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أحرق صحف فيها أحاديث، وهذا الخبر يستدلون به كثيرا، هو خبر غير صحيح، خبر غير صحيح. والمصادر لذلك مثلا الخبر بتاع عمر ده، الطبقات الكبرى لابن سعد، طبعا كل حاجة في دول لها مصدر، يعني لما بقول غير صحيح مصدره مفروض إن هو يعني موجود عندي، بس عشان يعني نحاول نلم أكبر أمثلة علشان تبقى عندكم الرد حتى عليها. الاستنقاص من مكانة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بسبب حديث زر غبا تزدد حبا، يعني خف شوية علشان نحبك أكتر، الرسول قال كده. هذا لا يصح، هذا لا يصح بالقصة المدعاة، اللي بيدعي هذه القصة هي قصة لا تصح، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اللي كان شديد القرب منه ولا أكثر الناس حديثا عنه، إنه يقول له ابعد شوية علشان أقدر أحبك أكتر، يعني لا يصح أصلا القصة التي يدعونها. هذه الأمثلة الأربعة التي ذكرتها أمثلة على دعاوي استندت إلى نقول غير صحيحة فكانت النتيجة أنها باطلة، يبقى نبطل الدعوة بمقتضى أنها أتت من نقول غير صحيحة. طيب، هناك نوع من الدعاوي مستند على نقول صحيحة، يعني جالنا فيها نقل صحيح، ولكن عند التدقيق في طريقة بناء الحجة عند التدقيق في طريقة بناء الحجة على هذه النقول نجد أن البناء غير صحيح، يعني جايب لي نص صحيح، لكن طريقة البناء إن بنى حجة على النص ده غير صحيح، يبقى يرفض. مثال لذلك قولهم، قول الله تعالى في سورة الأنعام آية 38: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يتخذونه دليل على إنكار السنة، إن الكتاب ما فرطنا فيه من شيء، فما حاجتنا للسنة؟ هذا خطأ. ما هو وجه الخطأ؟ وجه الخطأ أن الكتاب هنا يقصد به اللوح المحفوظ ولا يقصد به القرآن، وبالتالي المعلومة بقت صحيحة وموصلة إلى نتيجة صحيحة لو كانوا تعاملوا معه على أنه اللوح المحفوظ، لكن لما هم تعاملوا معه على أنه القرآن اللي أضحضوا به بسبب هذه الآية إنكار السنة، يبقى لم تعد المعلومة صحيحة، وبالتالي لم تعد موصلة إلى نتيجة صحيحة. أيضا قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، في سورة النحل آية 89. أيضا لما نيجي نتكلم على استدلال هذه الآية في الشبهات حوالين السنة، هيتضح لنا أيضا إن هو استدلال في غير محل. أيضا الاستدلال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة مما يدل على عدم حجية السنة، المعلومة صحيحة عند كثير من العلماء لكنها لا توصل إلى النتيجة الصحيحة، لأن هناك فرق بين النهي عن الكتابة وبين إن هي ذات حجة. يبقى المعلومة صحيحة عند كثير من العلماء لكنها لا توصل للنتيجة التي وصلوا إليها بالنهي عن الأخذ بالسنة لما كان هناك في نهي عن كتابتها، لأن النهي لا يستلزم نفي الحجية، نفي الحجية ده إخبار له طرق كثيرة وليس منها عدم الكتابة. بالطريقة دي نجد إن ثغرات يمكن اكتشافها بالتفكير الناقد، وبالتالي يكون لنا عون إننا لا نتأثر بحديث صحيح قال كده، يبقى ما فيش أمر كده خالص، فيش أمر كده خالص. نفس الحديث السابق ذكره في النهي عن كتابة ما سوى القرآن، ولكن نوع الثغرة مختلف عن الفقرة التي قبلها. المستدل يستدل على أنه لا يعتبر حجة، وبالتالي التناقض بين الرأيين يبين أنه لا نتفاجأ بذلك إلا لما يكون عندنا معلومة نقدر نرد بها. هناك قاعدة هامة لابد من الأخذ بها، اللي هي قاعدة رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. قضية المحكم والمتشابه من الأمور المنهجية المهمة في فهم القرآن جدا، هي الفرقان بين الراسخين في العلم والزائغين، لأن الله عز وجل لما قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، في آل عمران آية 7، بيلخص ابن كثير رحمة الله عليه معنى الآية والدلالة عليها في كلام واضح ثمين جدا، حيث يقول ابن كثير: يخبر الله عز وجل إن في القرآن آيات محكمات، هذه الآيات المحكمات هي أم الكتاب، يعني بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد أبدا. وأيضا من القرآن آيات اللي هي أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو على بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح وحكم المحكم على المتشابه فقد اهتدى، وعكسه الذي عكس ذلك يأخذ عكس الهداية. ولذلك قال تعالى: هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات يعني تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب وليس من حيث المراد، وهذا كلام ابن كثير رحمه. هذا الأمر يقودنا إلى أمر في غاية الأهمية، الذي هو استعراض النصوص بالاستقراء، يعني ما نجيش آية واحدة ناخدها ونحكم عليها، فلا يستبين إلا بالمحكم. يعني لو انا قررت ان اخد ايه يبقى انا اخد ايه اردها الى، لو كانت متشابهه اردها الى محكم. يعني لما يجي واحد نصراني يقابلك ويقول لك قرانكم نفسه بيدل على تعدد الالهه، ليه يا سيدي؟ مش قرانكم بيقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون في سوره الحجر ايه 9؟ هو هنا احتج على ايه؟ على انا نحن، يعني على الجمع، على إن، على نحن، على النا، على واو الجماعة. فالرد على ذلك إنه يقال له هذه ضمائر، ضمائر تدل على الجمع كما أنها تدل على التعظيم. فالملوك، ملوك البشر، لما يتحدثوا عن أنفسهم بيتحدثوا بصيغة الجمع من باب التعظيم. فإذا نظرنا إلى الأمر المحكم البين في القرآن اللي هو التوحيد، هنجد أن الله عز وجل وهو بيقول قل هو الله أحد، لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه، يبقى اللي انت بتقوله ده يبطل أصلا، إن احنا ما عندناش آلهة متعددة. لأن في آيات أخرى بتبين بوضوح إن القضية الأساسية عندنا هي قضية التوحيد. فوجئت بشبهة انت مش عارف اجابتها، التماسك. التماسك امام الشبهه التي لم يعرف جوابها عندك. يعني لو حد سالك سؤال وما انتش عارفه، لا يمكن ان يكون ايمان المسلم بهذا الضعف بحيث ان هو يهتز لاخف ريح تجيله. لا يوجد أي حرج من عدم معرفة الجواب. في حاجة اسمها بحث، في حاجة اسمها سؤال، في حاجة اسمها نقد معلومة. مش يجي لي السؤال مانيش عارفاه وما شك على طول. في قانون بيقول إن عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني عدم علمنا بالجواب لا يعني أنه لا يوجد جواب، بل إننا لو دققنا في بعض الإشكالات التي أوجبت ريب أو شك هنجد إن الكلام فيها قتل بحثا. فلو إن المستشكل قام ببحث سريع على حتى مواقع موثوقة على الشبكة هيجد إجابات كتيرة جدا للسؤال اللي هو بيبحث عنه وما لقاهوش. الأمر يسير. هناك أمر هام جدا. من اعتقد أن وجود بعض إشكالات تحت مظلة الإيمان، مش فاهم، زي ما هنقول دلوقتي مع بعض مثلا، مش إيه الشر اللي مالي الدنيا دي؟ ليه الدنيا مليانة شر كده؟ الأول نقول إنه من يعتقد أن بوجود بعض إشكالات وهو مؤمن بتواجهه فحلها انه يهرب والعياذ بالله بنفق الالحاد، ده خطا شديد جدا. وهناك حقيقه تقول ان اللي يستشكل عليه 10 اسئله مثلا وهو مؤمن هتقابله الاف الاسئله اذا كان لا دين له، لان الاجابات تحت مظله الايمان قويه جدا عكس الاجابات في الطرف الآخر اللي هو الإلحاد. الدليل على ذلك سؤال الشر. سؤال الشر ده كثير جدا بيسميه المعضلة، وهو معضلة لكن على الملحد وليس على المؤمن، لأن المؤمن لديه قيم، عنده إيمان بالدار الآخرة، عنده يقين بالقضاء، عنده يقين ثابت بأن هناك حساب وأن هناك في ثواب وأن هناك في عقاب. فده يجعلنا نعتقد يقينا أن من قتل ظلما أو حرقا أو من اغتصب هياخد حقه وأن الظالم هينال جزاؤه. لكن ما هو الجواب عند من لا يؤمن أصلا بالدار الآخرة؟ لو سألنا ما مصير الظلمة على مر التاريخ، الذين ظلموا هل دفنت حقوقهم تحت التراب معهم؟ هو يعتقد ذلك، لأنه لا يعتقد بأنه هو في حساب، وإن الله عز وجل هيعامل الكفرة بالعدل وهيعامل المؤمنين بالفضل. أيضا سؤال عن من أوجد أو أحدث الكون، ولماذا أحدثه؟ ليه ربنا خلقنا؟ كتير جدا أسئلة، كتير جدا. ليه ربنا خلقنا؟ هتجد يعني لو إن الإنسان مش مؤمن بالخالق، هتجدي إن هو تايه، طائش، حائر. ولذلك الملحد بيتعلق بأتفه فرضية ويعلق عليها إجابته. عددوا ما شئتم من الأسئلة، ليه الكل منتظم؟ ليه بتحكموا قوانين دقيقة؟ المعلومات الوراثية الدقيقة إزاي؟ كل المعلومات الرهيبة دي وضعت في شيء لا يرى تقريبا بالعين المجردة، اللي هو النواة. الأمور دي كلها، لا يمكن أبدا تنتج صدفة. لا يمكن تكون صدفة إنه العلوميات، العلوم الوراثية الدقيقة اللي كلها وضعت في يعني وعاء في منتهى الصغر، اللي هو النواة، وبعدين النواة دي أخرجت صفات حقيقية في شخص يحملها، مش ممكن ده يكون صدفة. أيضا اللي يجد إشكالات في السنة ويقرر بناء عليه إنه يتركها، ويقول أنا كفاية عندي نصوص القرآن، يعني هو أول ما هيواجه القرآن نفسه بنص في القرآن نفسه بيؤمر بطاعة الرسول وباتباعه ويحذر من مخالفة أمره، يبقى هو كده هيقع وهو بيقرأ القرآن في إشكالات تجاه النصوص اللي هتقابله. بتقول له كده هو ترك انه هو قرر انه يترك السنة لأنه بيعتقد عدم حجيتها. يبقى إذن الحل ان انا لو كان عندي مثل هذه الوساوس، اني انا لا اتعامل معها بوسوسة، ولابد ان انا يعني افرق بين التعامل مع الوسواس والتعامل مع الشبه. يعني ممكن جدا على المؤمن تيجي له وساوس وخواطر وتعكر عليه صفو إيمانه، وتيجي له أمور مزعجة جدا لقلبه، مثلا في حق الله سبحانه أو في القضاء، بالذات في القضاء والقدر. دي وساوس، لكنها إذا دلت تدل على ضعف إيمان، لكن ما خرجهاش لنطاق إن تبقى شبهة عندي تستلزم الترك. بل إن أنا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لي إني أنا أستعيذ من الشيطان الرجيم في مثل هذه الأمور. فلو إن المؤمن كان بيتعامل مع الأمور ديت بهذا اليقين وبهذه العلاقة بربه، ما حيجلوش أي وساوس في الأمور التي تقابله من شبهات أو من رد لا يستطيع أن يرد المتشابه عنده يرد إلى المحكم. لن يأتي ذلك إلا إذا كان في قلبه الإيمان اللي يستوجب ذلك. طيب، هناك قواعد حوارية وجدلية مع أصحاب الشبهات اللي أنتم بتقابلوها أصلاً على الناس اللي بتتحاوروا معها. لابد من وضع نقاط بورقة وقلم معانا، نشوف هذه النقاط اللي هي تسمى قواعد حوارية وجدلية مع كل شبهة قبلك. القاعدة الأولى بتقول إن أنا هخش في المحاورة، يعني أنا متوقع إن أنا اللي هحاوره ده ملحد، أو إني أنا هحاوره ده متمسك بعيسى عليه السلام. يعني قبل الحوار استوعب مذهب من تحاوره، والأفضل إني أنا أكون مثلا داخلة على محاورة النصارى. يبقى إذن أنا قبل ما أدخل الحوار مع النصارى أستوعب مذهب النصارى، أستعرض المواد المرئية والمقروءة المتوفرة، وده من عوامل النجاح المهمة جدا في جدل أصحاب الشبهات، أن يكون لديك معرفة مسبقة بأقوالهم، بحقيقة مذاهبهم، بأصولها، بأهم أدلتهم. ده هيعين جدا على أن تكون لديك تحضير للرد، بل يعين على عدم التفاجؤ بقول لهم يصعب عليك جوابه وإنت لم تكن حضرته من قبل، وبالتالي يضعف من موقفك رغم أنك صاحب حق. لن يستطيع أن يدرك أهمية هذه القاعدة إلا من خاض حوارات وجدل مع متشككين. يبقى إذن أنا لما هخوض حوار من الأفضل إني أنا هخوض مثلا مع ملحد، يبقى أستوعب مذهب الإلحاد، أستعرض المواد المرئية والمقروءة والردود اللي جاءت من أصحاب شبهات في الإلحاد، والرد عليهم من ذوي التخصص والنتائج اللي أدت إلى ذلك. ده هيرفع جدا من دخولك في المحاورة وإنت ذو علم. بقى أول حاجة استيعاب مذهب المحاور واستعراض مواده المرئية والمقروءة المتوفرة. النقطة التي يتجاهلها الكثيرون إن لم يكن المعظم هي نقطة الاتفاق على قاعدة مشتركة في الحوار. نقطة مهمة جدا جدا جدا، الاتفاق على قاعدة مشتركة في الحوار. الحقيقة أن اللي يفهم هذا اللي يكون حضر بفهم للشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه. الاتفاق على قاعدة مشتركة في الحوار يعني إيه؟ يعني يستدل أحد الطرفين على الآخر بدليل صحيح يرد الطرف الآخر لعدم اعترافه بهذا النوع من الأدلة، فيقع النزاع بينهم. يعني لو كان وقع من أول المحاورة اتفاق على مصادر الأدلة التي ينطلق منها النقاش، هذا أفضل وأقرب طريقة، وهذا الاتفاق مش شرط يكون في كل نقاش، وقد لا يتهيأ في البعض، لكن بشكل عام هو مفيد جدا وبيختصر الوقت والجهد. يعني مثلا جاءك ملحد وانت بتحتج على الملحد بان الدلائل العقل الاولية على وجود الله السببية. يعني انت بتقول ان انت انا قدامي ملحد، فانا بقول له من الدلائل العقليه على وجود الله سبب السببيه، فهو هيقول لك انا اصلا ما بؤمنش بالغير المحسوسات، ايه اللي انا شايفه عشان احس بيه، وبالتالي اي دلائل عقليه هو بينكرها. يبقى انت بتتناقش معاه في ايه؟ يبقى اذن لابد من الاتفاق على قاعدة مشتركة في الحوار حتى لا يضيع الوقت وحتى لا يزداد التنازع. لو وقع اتفاق من البداية على مصادر الأدلة التي ينطلق منها النقاش، ده هيوفر الوقت وهيوفر الجهد وهيأتي بشكل عام مفيد. في نقطة ثالثة مهمة جدا أيضا، تحرير محل النزاع. بعض المناقشات والمناقشات شغالة بيدرك طرف الحوار بعد مدة من البدء انهم متفقين مش مختلفين، بل ان احدهم اساء فهم الطرف الاخر، وكتير جدا بيحصل من كده في كثير من الحوارات على شبكات التواصل، وده بيعمل جزء من الشحن النفسي أو السرعة أو التوتر، لذلك يحسن عند بدء النزاع ان كل واحد يكون فاهم التاني، فيحدد هو احنا مختلفين في ايه الاول. يعني انت جد من الحوارات الهامه جدا مع النصارى ان في كتير من النصارى بيؤمنوا ان مش بالثالوث، بيؤمنوا انه عيسى اله، مجموعه بتؤمن بكده وفي مجموعه بتؤمن بالله عز وجل اله. يبقى اذا انا لابد ان انا اتفاهم انت من اي حد، احدد محل النزاع. يعني انا بقول اول ما تخش كده عليه نصراني مثلا تقول له انت بتؤمن بعيسى رسول ولا اله؟ انا دخلت مع واحد حاولته كده قلت له do you believe in Jesus as a god or as a prophet؟ قال لي surely as a god. فابتديت انا اكلمه من هذا المنطلق، هو بيتعامل مع عيسى على ان هو اله، فانا بقى هكلمه واقول له اله ازاي؟ هو ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، اله ازاي؟ هو بيتالم، اله ازاي؟ وهو ليه ام؟ انت نقيت الحاجات اللي هي الخوارق اللي فيه واتخذت منها اله، طب ازاي ترد على دول؟ فيبقى في لغه حوار محدده، لابد ان نحدد محل النزاع وننطلق منه لتحديد هدف واضح. المؤسف جدا انك تجد انه حتى شرعيين يتحدثوا عن شبهه معينه او عن اشكال فكري معين وهو اصلا مش مستوعب ان في محل نزاع او اشكال عند نقطه فيها مخالفه، وطبعا ده من ضعف التقدير وضيق النظر. فمن الواجب ادراك محل النزاع ومناط الاشكال عشان نقدر تكون فيه هناك معالجه مفيده ومباشره. من النقاط المهمة جدا جدا جدا التدقيق في كلام الطرف الآخر ونقده والتنبه للإشكالات التي يتضمنها. يعني لو نظرنا إلى نقاش بين اتنين ليس نقاش علمي، يعني ما فيهوش تدقيق في كلام المحاور، هيظهر بسهولة جدا ازاي ان هناك ضعف في الموقف او ظهور خطأ عنده. لكن التدقيق في كلام المحاور ومحاولة معرفة المنطلقات والاستدلالات ده نقدر نطلع منها مخالفات عنده واكشف عنده تناقضات وأطلع منها سوء استدلالات، فقط بالتدقيق في كلام الطرف الآخر والتنبه للإشكالات التي يتضمنها. يتبع ذلك قاعدة مهمة جدا، عدم الاكتفاء بالدفاع. موقف الدفاع دايما أضعف من موقف الهجوم، خاصة إذا كان لا يوجد إجابات المدافع عن الحق في غير إحكام. يعني لو كان أنت بتدافع وما عندكش دلائل قوية تتحجج بيها غير لما أنت تهاجم. أصحاب الشبهات على مختلف توجيهاتهم واختلافها لا تخلو مذاهبهم من أشكالات كبرى. هذه الإشكالات الكبرى في مذاهبهم لابد أن تبرز للناس، لابد أن تبرز العورات اللي عندهم، وهذه العورات تكون بطريق إثارة الأسئلة حول تلك العورات، طلب الإجابة منهم أن يدافعوا عنهم. يعني أنا عشت ذلك بإني أنا أول سؤال سألته لهذا الذي سألته جيسس إله ولا بروفيت، قال لي شور لإله. لما أنا أديته الأسئلة اللي ورا بعض اللي ورا بعض كده فعلا بهت كأنه لأول مرة يتدارك إن عيسى بشر، بإنه بياكل ويشرب ويخرج، بس بالمعلومة دي بإنه بيتألم إذا كان في نظرهم صلب. يبقى لابد إننا نفهم تماما ونحن على علم أن الذي أمامنا إذا كان ملحد ولا نصراني ولا whatever هو إيه حاله، عنده في المذاهب بتاعته إشكالات كبرى. هذه الإشكالات لابد أن تبرز ولا بد أن يصار حواليها الأسئلة وطلب الإجابة منه على هذه الأسئلة التي تحتاج إلى إيضاح. حقيقة الأمر أن الملحدين واللادينيين اللي ليس لهم دين اللي بيعملوا إثارة إشكالات على الإسلام، فقط بيثيروا إشكالات على الإسلام. لو أنتوا دققتوا هتجدوا أن هم لا ينقضوا مرتكزات فكرية، ليس لديهم قواعد تصورية، هم بيظهروا قدام الناس بمظهر القوي، وصاحب الحق بيظهر بمظهر الضعف نتيجة لهجومهم المتواصل. إلا طبعا اللي يرزق من الله عز وجل قوة الحجة والأسلوب زي أحمد ديدات رحمة الله عليه، ما كانوش يقدروا عليه خالص بالحجة السليمة، ما يقدروش عليه، وتوفيق الله عز وجل قبل كل شيء. نتيجة لذلك تأتي نقطة أخرى، عدم التسليم بمقدمات باطلة، عدم التسليم بمقدمات باطلة. لما يجي بمقدمات باطلة لابد يكون معروف أنه المخالف هيلزمنا بنتائج باطلة. يبقى من الأول أنا لا أقبل مقدمات باطلة، فده هيقطع الطريق على صاحب الشبهة. مثال، بعض الملاحدة يستدرجك في النقاش فيقولك هو مش كل موجود له موجد، مش كل موجود له موجد، كل موجود له موجد، كده ولا مش كده؟ هتقوله آه فعلا كده. قالك طيب يبقى الله ده موجود، مين بقى اللي أوجده؟ طبعا اللي هو قاله غلط، اللي هو قاله مش كل موجود موجود، لا دي مقولة غلط، الصواب بتاعها ليس ذلك. الصواب أن كل حادث له محدث، كل حادث له محدث. الله عز وجل ليس بحادث، فبالتالي أنا مش هسأل مين أحدثه أو مين خلقه أو مين أوجده. شفت بقى؟ يبقى هو أنا رضيت في المناقشة أنه بيقول لي مش كل موجود له موجد، كل حاجة موجودة لها موجد، لا هي مش كده، هي كل حادثة لها محدث، والله عز وجل ليس بحادث. فلأنه ليس بحادث لا يسأل عنه سؤال من أحدثه أو من خلقه أو من أوجده، يبقى سؤال أصلا باطل. فمقدمة باطلة هتؤدي إلى نتيجة باطلة، فأنت ما تسيبش أصلا المقدمة دي الباطلة تعدي عليك. في قاعدة مهمة جدا برضو، اللي هي القاعدة السابعة، أن قد يا جماعة والله في منتهى الأهمية، يعني أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بيها الصراحة. القاعدة الأخرى بتقول، ودي بتهمنا جدا في المجادلين في علم الجدل، اللي قدامي ده أحد اتنين، يا مدعي يا ناقل. إذا كان مدعي علي أنه يجيب لي دليل، وإذا كان ناقل عليه أن يأتي بالصحيح من النقل. دي خلاصة علم الجدل. معناها إيه؟ إن من يدعي دعوة يبقى لا تقبل هذه الدعوة إلا إذا جاء بدليل. نيجي نجرب ذلك مع النصر. هو يدعي أن عيسى إله، هات لي دليل ألوهيته، هات لي دليل ألوهيته. هو بيقول إحنا عندنا ده عيسى ده إله، ماشي، أنت تدعي، هات دليل الدعوة. ما عندوش دليل، ما عندوش دليل يجيبه. فمن يدعي عليه الدليل، ومن ينقل عليه أن يأتي صحة النقل، يعني لا ينقل إلا الصحيح. هذه القاعدة مهمة جدا في علم الجدل. بغير ذلك يبقى الذي يتكلم لا قيمة لكلامه، إذا كان عالم أو مفكر أو هيئة أو أي مصدر، لابد أن يثبت صحة النقل من المصدر اللي جايب منه. إذا كان بيدعي أي أمر يأتي بدليل الادعاء. لو طبقت هذه القاعدة تطبيق جيد هتحدث ما يسمى بالمناعة القوية من الشبهات المعاصرة التي تحيط بكل إلا من رحم ربي الشباب والشابات الموجودين في هذا الزمن. طيب، في ملاحظة مهمة جدا في مسألة صحة النقل، إن في حاجة اسمها صحة نقل وفي حاجة اسمها عزو. يعني لو جه حد يطعن في حد من الصحابة في بعض الأحداث التاريخية، فأنا هقول له عندك دليل؟ يقول لي آه طبعا أنا عندي دليل، الطبري في صفحة كذا في جزء كذا قال كذا. هقول له اللي انت جبته دوت مش صحة نقل، ده عزو، انت بتعزي كلامك الى مصدر انت جبت منه، ده عزو وليس تصحيحا. يبقى انا لازم احتاج اني ارجع لتاريخ الطبري في القصة ديت اللي انت قلتها، واتأكد من الاسناد الذي جاء في هذه القصة لأرى هل هو اسناد حقيقي أم لا، أم ليس أصلا إسناد، لأن الطبري رحمة الله عليه لم يشترط الصحة في كتاباته، وبالتالي العزو للطبري، إن أنا أرجع للطبري، ده ليس تصحيح للكلام، هو أنا بأحيل إلى مصدر، هذا المصدر يخضع للدراسة. دي معلومة ما حدش يعرفها لكنها حقيقة، وده الفرق بين العلم الصحيح ومجرد المعلومة. هناك صحة نقل وعزو، انت جبت لي من الطبري على عيني وراسي، انت بتعزو القصة اللي انت جبتها تطعن في الصحابي الى مصدر اسمه الطبري، الطبري لم يشترط الصحة في كتاباته، بيشترط العزو، العزو ليس تصحيحا، فلا بد ان تحيلني الى مصدر يخضع للدراسة، انت اللي احلتني عليه، ده مصدر يخضع للدراسة، لما ادرسها واشوف الاسناد بتاع القصة ده هل هو اسناد صحيح ام لا. أمر تاني في منتهى الأهمية، لو إنه استدل لي استدلال انتقائي لنصوص شرعية، يعني إيه؟ يعني لما وقع النص الذي أتى به نص منتقى، يعني انتقاه، هذا الانتقاء لابد أعمل معاه ما يسمى باستعراض سائر نصوص الباب. يعني أما يجي حد من النصارى أو المشككون أو الملحدون ويستدل بآية قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها في آية آل عمران آية 93، هذا يستدل بيه على إيه؟ على صحة الدين النصراني، دينكم بيقول فأتوا بالتوراة فاتلوها، هم بيتركوا بقية الآيات الأخرى التي تبين كفر النصارى. من الأمثلة برضو أيضا إنه يقول إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت في سورة القصص آية 56، يقولك شفت بقى الإنسان مجبر، الإنسان مسير، الإنسان مش مخير، ويتركوا تماما الآيات اللي فيها إثبات مشيئة وإرادة للإنسان، كقوله تعالى في سورة الكهف مثلا في آية 29، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيضا من الأمثلة على من ينكر السنة قوله تعالى في سورة النحل في آية 86، آية 89، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أهو النص، إن ربنا بيقول للرسول إحنا منزلين عليك الكتاب في كل حاجة تبيانا لكل شيء، يترك الآيات التي فيها أمر بطاعة الرسول. يبقى ده معنى ايه؟ التنبيه من الاستدلال الانتقائي، يعني هو منقي نصوص شرعيه هو جايب من القران، ده استدلال انتقائي، اقول له لا انت مفروض تكون معاك استعراض سائر النصوص في هذا الامر، في هذا الامر لابد من استعراض سائر النصوص الباب علشان نشوف هو فعلا كده ولا مش كده. الحقيقة إن الأمر ده في نقاط كتيرة والوقت أخذنا، لكن لازم أحط نقط، لأن قد تكون دي زي ما ذكرت ممكن تكون آخر درس إذا قدر ليا وسافرت، يبقى يعني هبلغكم طبعا، بس مش هنقدر نتقابل، فمعلش نحاول النهاردة نحط النقاط المهمة جدا علشان تكون لكم مصابيح نور إن شاء الله. هناك إضاءات تهم المدافع عن الإسلام وثوابته، في أمور مضيئة تجعلنا لمن يريد أن يدافع عن الإسلام وثوابته يستضيء بها. أول نقطة، فضل الرد على الشبهات. أنت بترد على الشبهات، أنت تدخل تحت دائرة الآية وجاهدهم به جهادا كبيرا. في سورة الفرقان آية 52 الله عز وجل بيقول على به القرآن. ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول أن الراد على أهل البدع مجاهد. حتى كان يحيى ابن يحيى يقول أن الذب عن السنة أفضل من الجهاد. النقطة الأخرى، إن وظيفة الأنبياء بيان الحق وإزالة التصورات الباطلة. الأمر الآخر، إن الله عز وجل رد بنفسه على الطاعنين في ذاته ودينه وشرعه ونبيه بقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، في سورة مريم آية 88-89 إلى آخر الآيات. وأيضا قوله تعالى في سورة الفرقان 32-33 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يبقى فضل الرد على الشبهات يأتي بعده قول مهم جدا، إنك تستحضر إنك بتدافع عن الإسلام وليس عن رأيك، فده يقتضي إنك تقدم الإسلام كما هو، وأن تراعي فقه الدعوة، وأن تقدم الأولويات. النقطة اللي بعدها، إن ليس الداعي مسؤول عن استجابة الناس إذ هو أحسن دعوته، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، عليك بذل الجهد، عليك أن تعلم أن من الناس من لا يريد الحق، وقد بين الله عز وجل ذلك كثيرا في القرآن. عليك أن تدعو وتحسن دعوتك ثم لا تذهب نفسك عليهم حسرات. الله عز وجل يعلم من يستحق الهداية حيهديه ومن لا يستحق حيضله. المهم عليك كداعي أن تهتم بنفسك من جهة الأخلاق الفاضلة، من جهة الآداب الإسلامية، من جهة أن تكون قدوة حسنة. ده بحد ذاته من أسباب التقليل من آثار الشبهات. ذلك لأن النموذج الأخلاقي العالي من الشخص المتدين حتى بعد الدعوة صامتة مؤثر جدا، لقول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. جيت لنقطة في منتهى الأهمية هقولها بسرعة جدا، لكن هي كانت مفتاح اللي أنا كنت أتمنى أبتدي بيه، لكن كان لابد من البداية الأولانية. نريد نرسم مع بعض خارطة للشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابته في الوقت الحالي. خارطة للشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابته في الوقت الحالي. هحاول إني أنا أجمع ما أستطيعه، ويعني ربنا يرزقني إن أنا أكمل لكم ذلك قبل ما أمشي. يعني هحاول. لو حبينا نحط خريطة للشبهات اللي حوالين الإسلام، هنجد إنه النوع الأولاني شبهات تطعن في أصل الإسلام، ودول بنقسمهم إلى 4 أبواب. والنوع الثاني شبهات بتطعن في ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام، ودول بنقسمهم إلى 5 أبواب. الشبهات العصرية المثارة ضد الإسلام وثوابته من الملحدين واللادينيين ومنكر السنة والمشككين فيها بتنقسم إلى نوعين، تحت كل نوع قائمة من أبواب الشبهات. النوع الأولاني بيراد به الطعن في أصل الإسلام، والطعن في أصل الإسلام بيشمل 4 أبواب. الباب الأولاني شبهات حول وجود الله عز وجل وكماله والحكمة من أفعاله. الباب الأول شبهات حول وجود الله سبحانه وتعالى وكماله والحكمة من أفعاله. هذا الباب اللي هو حول وجود الله وكماله والحكمة من أفعاله بينقسم إلى قسمين. القسم الأولاني حول إثبات وجود الله، وأهم سؤال بيأتينا في ذلك، مين اللي خلق الله عز وجل؟ النقطة الثانية الاعتراض على أدلة وجود الله زي الطعن في مبدأ السببية. يبقى القسم الأولاني اللي هو الطعن في أصل الدين، اللي هو الباب الأولاني منه الطعن في شبهات حول وجود الله وكماله والحكمة من أفعاله، بينقسم إلى قسمين. القسم الأولاني إثبات وجود الله عز وجل، إثبات وجود الله عز وجل اللي أبرز سؤال فيه مين اللي خلق الله عز وجل، وبيندرج تحت ذلك سؤال مين خلق الله عز وجل، الطعن في مسألة السببية. الأمر الثاني أننا مستغنين بالقوانين الكونية عن أننا نحتاج لوجود الله والعياذ بالله. وبعض الأمر الرابع اللي هو أنه بيستشهد بنظريات وفرضيات علمية حديثة زي داروين وزي الأكوان المتعددة وزي أبواب في الكيمياء اللي هو فيزياء الكم على عدم وجود الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. يبقى الجزء الأولاني دوت حول وجود الله نفسه. اللي يأتي بعد كده القسم الثاني شبهات حول جل جلاله الحكمة في أفعاله أو كماله والحكمة في أفعاله. الأسئلة اللي بتثار: لماذا خلقنا الله وأمرنا بعبادته؟ ليه في شر في العالم؟ وشبهة إجابة الدعاء. والأمر اللي بيثير جدل شديد تعذيب الكفار بالنار وخلطهم فيها، مع أنه المدة اللي يعني هم عملوها ما تتناسبش أنه يبقى عذاب أبدي. الأمر الخامس الجمع بين العدل الإلهي وبين مسألة القضاء والقدر وكتابة أعمال العباد. يبقى عشان ما تهوش مني، إحنا بنقول خريطة للشبهات المثارة ضد الإسلام. النوع الأولاني الطعن في أصل الإسلام. الطعن في أصل الإسلام شبهات حول وجود الله سبحانه وتعالى وكماله والحكمة من أفعاله. الباب الثاني شبهات حول القرآن نفسه. الباب الثالث شبهات حول الرسول نفسه. الباب الرابع شبهات حول التشريعات الإسلامية. وبكده يكون ده شبهات في الأصل الإسلام. عشان يجينا النوع الثاني ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام. يبقى هنرجع تاني، لأن أنا لو خرجت معاكم بالخريطة ديت هيبقى في عندكم تحديد للي احنا لو رزقنا نجاوب على ذلك يبقى خير. شبهات يراد بها طعن الإسلام، يبقى هم جايين في الأصل خالص اللي هو الله عز وجل. دي بتشمل 4 نقاط أو 4 أبواب: الله عز وجل، القرآن، الرسول، التشريعات. الشبهات اللي حوالين الله في قضيتين: قضية وجوده وقضية كمال أفعاله والحكمة منها. يبقى ده بالنسبة للباب الأولاني اللي هو حوالين الوجود، وجود الله وكماله والحكمة من أفعاله. وبينا الأسئلة اللي ممكن تسأل فيها، يعني بالنسبة لإثبات الله أهم سؤال من خلق الله، ويأتي بقى حوالين منها الشبهات بأنه ممكن الاستغناء عن وجود والعياذ بالله بالقوانين الكونية والنظريات والفرضيات العلمية ونظرية التطور ونظرية الأكوان المتعددة وأبواب من الكيمياء في من أبواب الفيزياء اللي هي فيزياء الكم على عدم وجود، بيستدل بذلك على عدم وجود الله عز وجل. يبقى القسم الأولاني وجوده نفسه سبحانه وتعالى، القسم الثاني أفعاله كمالها والحكمة منها، يعني ليه خلقنا، ليه في شر وهو ساكت عليه سبحانه وتعالى، ليه بعض الناس يجاب دعواهم والآخرين لا، ليه الكفار يعذبوا في النار خلود أبدي، وبعدين مسألة القضاء والقدر وكتابة الأعمال، دي الأمور اللي هي خاصة بالله عز وجل. يعني أنا هحاول بس أدي عناوين علشان يبقى بس الأمر معاكم كامل. الباب الثاني حوالين القرآن الكريم. القرآن الكريم بينقسم الشبهات اللي حواليه إلى قسمين. القسم الأولاني التشكيك في إنه هو جاي من عند الله عز وجل. القسم الثاني والعياذ بالله إن هو فيه أخطاء، وإن الأخطاء المدعاه 3 أنواع، والعياذ بالله أخطاء لغوية وعلمية يعني طبيعية، وتناقضات بين الآيات. طبعا كل ده ليه ردود، يعني كل ده ليه ردود بفضل الله، لأن هذا الأمر في منتهى الغنى في الإجابة الصراحة. يعني نسأل الله أن يرزقنا. أنا لما وجدت هذا الخير قلت لابد أن أنا أعرضه عليكم، حتى ولو تاخدوا منه جزء أحسن من ما تكونوش يعني ملمين بهذا الخير. بعد كده الأمر الثالث الشبهات اللي حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الشبهات اللي حواليها حواليه بتنقسم إلى قسمين، قسم التشكيك في النبوة بتاعته، والقسم الثاني الطعن في مواقف الرسول من سيرته ومن حياته. ومن أشهر مواقف الطعن زواجه من عائشة رضي الله عنها وأرضاه، زواجه من صفية، قضية تعدد الأزواج، حادثة بني قريظة، وحادثة العرانيين. دي من يعني أشهر المواقف اللي بيطعن فيها في السيرة. نسأل الله العفو والعافية. يبقى الباب الثالث شبهات حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده الباب الرابع شبهات حوالين التشريعات الإسلامية اللي أبرز ما فيها الأحكام الخاصة بالمرأة في الإسلام، ادعاء إن المرأة مظلومة. الأمر الثاني أحكام الجهاد الإسلامي، ادعاء إن هو دين عنف. الأمر الثالث الرق وعقوبة المرتد، يقول إن هذا دين يخالف الحرية. الأمر الرابع رجم الزاني وقطع يد السارق، يدعو أنه دين وحشي. ليس المقصود إنكار بعض المسلمين لشيء من التشريعات، ولكن هذا بيطعن في أصل الإسلام بسبب ذلك. يبقى اللي فات ده كله شبهات يراد بها الطعن في ذات الدين، يعني في ذات أصل الإسلام، بالطعن في الله جل وعلا أو في رسوله أو في كتابه أو في رسوله أو في تشريعاته. 4 طعون، نسأل الله العفو والعافية في 4 أبواب. النوع الثاني شبهات يراد بها الطعن في ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام، وده بينقسم إلى 5 أبواب. الباب الأولاني شبهات حول السنة النبوية، ودي بينقسم تحت منها أقسام، منها أصل حجية السنة والاستغناء عنها بالقرآن، أيضا حجية أخبار الآحاد، أيضا النقلة والرواء، أيضا تاريخ السنة وتدوينها وكتابتها، والأمر الخامس علم الحديث ومناهج المحدثين، والأمر السادس اللي هو أحاديث معينة معارضتها للعقل أو الحس أو القرآن أو العلم الحديث أو معارضتها لأحاديث أخرى. بذلك تكون حققنا الباب الأولاني اللي هو شبهات حول السنة النبوية في ثوابت دون أصل الإسلام. الباب الثاني شبهات حول منهجية فهم النص الشرعي، منهجية فهم النص الشرعي، إننا نفهم النص الشرعي بفهومات مختلفة، يبقى منهجية فهم النص الشرعي. الباب الثالث شبهات حول بعض الصحابة، حول الصحابة. الباب الرابع الإجماع والشبهات حول الإجماع. الأمر الباب الخامس الحدود الشرعية، شبهات حول الحدود الشرعية. يعني أنا عملت كده يعني سكيما أو سكيلتون للموضوع كله، بينقص ليكم عندي ما يسمى بمناقشة أبرز الشبهات المعاصرة اللي بيثيرها الملحدين واللادينيين ومنكري السنة، يعني نناقش هذه الشبهات. إذا رزقت أني أنا أكون معاكم الثلاث الجاي هأناقشها لأختم هذه الشبهات والرد عليها، وإذا لم أرزق يعني حبقى أنا كده استعرضت ليكم سكيمة أو جدول كامل لأبرز الشبهات المعاصرة التي يثيرها الملحدون واللادينيون ومنكري السنة. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأترك مجال، يعني يا ريت حد يكون ممن تابع بجدية ما قلته يديني أسئلة وأنا أحاول أجاوب عليها، يبقى خير إن شاء الله.